بدر بدر، قرأت إعلان هذه المحاضرة، امرأة بألف. وش تقول؟ معقول مهر الزواج ألف؟ مستعد أدفع 10,000. هذه يمكن وظيفة بألف. بصراحة أنا أتوقع أنها زواج مسيار. هذه الملاحظات إذا استبعدنا أنها تكون على سبيل الطرفة، هي قد تكون معبرة عن نوع من الفهم الخاص بقضية المرأة، فقد أصبحت المرأة مرتبطة كثيرا في أذهاننا وحياتنا بوظيفة فقط من وظائفها، ألا وهي وظيفة الزواج. بينما تصور المرأة كصانعة من صانعات المجد وبانيات الحياة لا يزال أقل مما هو واجب وأقل مما هو مطلوب. صدى التقوى بالرياض تقدم امرأة بألف. أدخلت هذه الكلمة في الإنترنت فوجدت أن عددا من النساء حظين بهذا اللقب الجميل، امرأة بألف. أم سلمة حينما أرادت أن تهاجر ومنعها أقاربها وحالوا بينها وبين زوجها ثم أخذوا طفلها منها، كانت امرأة بألف. نسيبة بنت كعب الشهيرة بأم عمارة الصحابية الجليلة التي كانت تقاتل بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتجرح عشرات الجراح وهي تصبر وتصابر، كانت امرأة بألف. هاجر التي بذلت في سبيل الله تعالى وذهبت مع نبي الله تعالى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كانت امرأة بألف. سارة التي ذهبت معه إلى مصر وتحدت كيد ملك مصر آنذاك وحافظت على حشمتها وعفافها ووفائها وكرمها وصحبت نبي الله وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام وحصل لما حصل وجرى، كانت امرأة بألف. لا أريد أن نختصر قضية بناء وصناعة المجد في فترة من فترات التاريخ يتعلق بالقتال بالحرب بالمجهود العسكري، لا، نحن من خلال هذه المحاضرة امرأة بألف نحاول أن نطوف في آفاق ومجالات وفرص وميادين واسعة جدا. والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنه. الناس لا يقاسون فقط بعددهم وإنما يقاسون بإنجازهم وبنفعهم وبخدمتهم، فربما واحد قام مقام ألف وأكثر من ألف إذا عنا أمر، إذا جد خطب أو نزلت مصيبة، بينما ربما ألف من الناس هم كواحد في قلة نفعهم وقلة غنائهم. داعية بألف ينبغي أن يكون للأخت المؤمنة بصمة على من حولها بألف. كم إنسانا هديت بألف. كم فتاة نفعت بألف. ينبغي أن تحرص أيتها الأخت الكريمة على أن تقاسمي التأثير على هؤلاء مع وسائل الإعلام المنحرفة التي ربما أثرت أبلغ التأثير وعملت أسوأ البصمات على بناتنا وعلى طالباتنا. الأمة بأفرادها، هذا الشعار من أهم الشعارات التي يجب أن نرفعها اليوم. بأفرادها نحن نحتاج إلى نماذج حية من الداعيات والدعاة عندهم صبر وإخلاص وطول نفس وتحمل ليقوموا بهذه التبعة والمسؤولية في هذه المرحلة الحرجة والخطيرة من حياتنا. أختي المسلمة، أي أخت تستمع إلى هذا الكلام الآن في هذا المجلس المبارك، امرأة بألف، بإمكانها أن تفكر الليلة بالإجابة على هذا السؤال، كيف أستطيع أن أكون امرأة بألف. امرأة بألف. امرأة بألف. امرأة بألف. امرأة بألف. محاضرة لفضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنوان هذه المحاضرة كما قرأتم وسمعتم هو امرأة بألف، ومسؤولية هذا العنوان تعود إلى مؤسسة مكة وإلى الأخت أم عبد الرحمن الدكتورة أفراح الحميضي حفظها الله، فهي التي اقترحت هذا العنوان ضمن سلسلة صانعات المجد وهي التي تتحمل تبعته، فقد أعطاني الإخوة وأنا أصل إلى هذا المكان ورقة طريفة حول بعض المفاهيم أو ردود الأفعال الطريفة حول هذا العنوان. فهذه أخت من الرياض تقول: ماذا يعني عنوان المحاضرة امرأة بألف؟ هل هناك وظائف بألف ريال؟ وهذه أخت أخرى تقول: هل وصل الحد للمهر بالأخوات إلى أن يكون ألف ريال؟ وعلى صعيد الرجال هذا أخ يقول إنه مستعد للزواج ب10,000 ريال وليس فقط بألف، بينما أخت من خارج المملكة كما أفاد الأخوة تقول إنها ترغب في تسجيل اسمها مع امرأة بألف. أما سائل يسأل ويقول: هل هو زواج مسيار؟ ودعيني أيتها الأخت الكريمة أن ننتقل من هذه الملاحظات الطريفة وألتقط الخيط منها، فإن هذه الأسئلة وهذه الملاحظات إذا استبعدنا أنها تكون على سبيل الطرفة هي قد تكون معبرة عن نوع من الشعور أو نوع من الفهم الخاص بقضية المرأة، فقد أصبحت المرأة مرتبطة كثيرا في أذهاننا وحياتنا بوظيفة فقط من وظائفها ألا وهي وظيفة الزواج، بينما تصور المرأة كصانعة من صانعات المجد وبانيات الحياة لا يزال أقل مما هو واجب وأقل مما هو مطلوب. إنني على الصعيد الآخر أدخلت هذه الكلمة في الإنترنت فوجدت أن عدداً من النساء حظين بهذا اللقب الجميل وهو امرأة بألف. وجدت مثلاً أن أم سلمة رضي الله عنها حينما أرادت أن تهاجر ومنعها يعني أقاربها وحالوا بينها وبين زوجها ثم أخذوا طفلها منها كانت امرأة بألف لأنها صبرت وتحدت وقاومت وهاجرت في سبيل الله تعالى وآثرت رضوان الله تعالى والجنة والهجرة على زخرف الحياة الدنيا وزينتها. وجدنا أن هذا اللقب الجميل امرأة بألف أطلق أيضا على نسيبة بنت كعب المازنية الشهيرة بأم عمارة الصحابية الجليلة التي كانت تقاتل بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتجرح عشرات الجراح وهي تصبر وتصابر حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم لوالدها دونك أمك، يعني انظر إليها والتفت لها. وجدنا أن هذا اللقب امرأة بألف يطلق على أيضا على هاجر التي بذلت في سبيل الله تعالى وذهبت مع نبي الله تعالى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ويطلق على سارة التي ذهبت معه إلى مصر وتحدت كيد ملك مصر آنذاك وحافظت على حشمتها وعفافها ووفائها وكرمها وصحبت نبي الله وخليله والداعية إلى التوحيد إبراهيم عليه الصلاة والسلام وباني المسجد الحرام والكعبة وحصل لا ما حصل وجرى. وجدنا هذا اللقب أيضا أطلق على المرأة التي كانت في الشام في أحد عصور الفتح الإسلامي فسمعت أحد القادة يدعو إلى الحرب وإلى القتال وإلى الصبر وإلى التضحية فلم تجد شيئا إلا أنها قطعت ظفيرتيها وأرسلتها للقائد وقالت أتمنى وأرجو أن يكون شعري قيدا لفرسك لعل الله تعالى أن يراه فيغفر لي بهذا الشيء الذي أقدمه وهو أغلى وأعز وأجمل ما أملك. بطبيعة الحال نحن لا نريد أن ننطلق من النموذج الأول الذي يختصر المرأة في وظيفة واحدة ومهمة واحدة وهي الزواج، كما أني أيضا لا أريد أن نختصر قضية بناء وصناعة المجد في لون معين ربما في فترة من فترات التاريخ يتعلق بالقتال بالحرب بالمجهود العسكري. لا، نحن من خلال هذه المحاضرة نحاول أن نطوف في آفاق ومجالات وفرص وميادين واسعة جدا. وأتذكر وأنا أقرأ هذا العنوان أيضا القصيدة المشهورة لابن دريد المقصورة التي يقول فيها والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنه، يعني الناس لا يقاسون فقط بعددهم وإنما يقاسون بإنجازهم وبنفعهم وبخدمتهم، فربما واحد قام مقام ألف إذا عنى أمر إذا جد خطب أو نزلت مصيبة، بينما ربما ألف من الناس هم كواحد في قلة نفعهم وقلة غنائهم. وكما يقال لما مات أحدهم رثاه شاعر بقوله لعمرك ما الرزية فقد مال ولا شاة تموت ولا بعير ولكن الرزية فقد حر يموت بموته بشر كثير. فبعض الناس فقده يعتبر فقدا لأمة فقدا لجيل، وعلى النقيض من ذلك ربما بعض الناس هم عبارة عن أصفار، وكما قال قائل يقول لو ملأتم الدنا ما عدلتم مؤمنا فالصفر والصفر صفر، يعني فبعض الناس أثره قليل مهما كان عديدهم كثيرا. أيضا قيس بن عاصم رضي الله عنه وأرضاه وهو الرجل الفاضل الحكيم الحليم الصبور المنفق المحسن لما توفي فرثاه شاعر بقوله عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحم تحية من أوليته منك نعمة إذا زار عن شحط بلادك سلم، فما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم. فانظري أيتها الأخت الكريمة إلى هذا الرجل، نحن نريد أن نقول امرأة بألف، لكن أيضا لا يمنع أن يكون هناك رجل بألف. فهذا يقول ما كان هلكه هلك إنسان واحد أو موت شخص واحد، ولكنه بنيان قوم تهدم. إنني أزعم وأقول إن المرأة أو الرجل، إن الإنسان الذي بألف أو قد يكون حتى بعشرة آلاف أو بمئة ألف، هو بعدد من يؤويهم، بعدد من ينفعهم، بعدد من يخدمهم، بعدد من يوجههم، بعدد من يؤثر فيهم ويدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. هذا معنى شرعي بارز جدا. نحن نجد مثلا في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. والحديث الآخر أيضا: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. يعني هذا الآن ليس بألف، وإنما بعدد أجور من تبعه، والله تعالى أعلم كم يكون عدد أجور من تبعه من الناس. إن الإنسان لا يعيش فقط بالطعام، ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان، وليس الإحسان للناس يكون من خلال مثلا إطعامهم أو سقيهم أو شرابهم. الناس في كثير من الأحيان لا يحتاجون إلى الطعام فقط أو الشراب أو النفقة أو السكن، يحتاجون إلى من يمنحهم الدفء، يمنحهم الأمان، يمنحهم الأهمية، يمنحهم الرضا، يكون هو الصدر أو الملجأ الذي يلجؤون إليه بعد الله تبارك وتعالى في مشكلاتهم، في همومهم، في قضاياهم. وهكذا يكون الإنسان بألف، يحتاج الناس إلى من يقف معهم في أزماتهم. ونحن نرى اليوم مثلا أزمات المسلمين تطل علينا، بل هي تعصف بنا في فلسطين أو في العراق أو في بلاد الإسلام كلها. فيكون الناس بحاجة على الأقل إلى الكلمة الطيبة، وإلى المواساة، وإلى الدعوة الصادقة، وإلى الأمنية الطيبة، أن تتمنى الأخت للمسلمين المعاني الرائعة، المعاني الجميلة. أختي الكريمة، لعلك تسمعين أو تقرأين في الصحف أو تشاهدين مظاهر المعاناة والمأساة مثلا في الفلوجة أو في بلاد العراق عامة أو في فلسطين، وتشاهدين الدماء والأشلاء والجراح. وإلى جوار ذلك ربما تسمعين أن قناة مثلا، ربما قناة غنائية أو مقابلة مع فنان أو مع مطرب، تستقبل عددا كبيرا من المكالمات. وكم يؤسفني ويحزنني أن أعلم أن أكثر هذه الاتصالات والمكالمات هي من هذا البلد الطيب الذي يفترض أن أهله لديهم من الحياء والحفاظ والقوة والالتزام يعني الشيء الكثير، ومع ذلك تجدين أن هناك منافسة كبيرة جدا على المعاني المتعلقة بالانشغالات والهموم الرديئة، مع في الوقت نفسه الذي نشاهد فيه المعاناة الكبيرة لإخواننا المسلمين في كل مكان. وهنا نتذكر قول المتنبي يقول: لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. إذا لم يكن عندنا قدرة أن نقف مع إخواننا مثلا وأخواتنا المعذبات، أو نساعدهم بنفوسنا أو بأجسادنا أو برأينا أو بمشورتنا أو بمالنا، فلا أقل من أن نسعفهم بدموعنا، بكلماتنا الطيبة، بمشاعرنا، بتمنياتنا التي تثبت فعلا أننا كالجسد الواحد. الفقرة الثانية في هذا الموضوع هي زكاة النعم. هنا سؤال: كم عدد سكان الكرة الأرضية؟ ربما يصل عددهم إلى 6 مليارات إنسان. كم عدد المؤثرين من هؤلاء البشر؟ ربما لو أردنا أن نحسب مثلا المشاهير في الكرة الأرضية، سواء كانوا من رجال الحكم أو من المليونيرات ورجال الأعمال أو من رجال الإعلام والتأثير، لوجدنا أن عددهم ربما قليل جدا. حتى أنني اطلعت قبل أسبوعين على إحصائية عالمية في عدد الجهات المؤثرة، فوجدت أنها تقريبا تختصر الرقم في 100، يعني 100 جهة أو فرد لهم تأثير في الحياة البشرية. طيب سؤال آخر: كم عدد المسلمين؟ أيضا عدد المسلمين يقال أنه يصل إلى 1,250,000,000 إنسان، 1.25 مليار. طيب سؤال آخر: كم عدد الفاعلين في هؤلاء المسلمين؟ نعم، هم كما قيل عدد كبير، عدد الرمل والحصى والتراب، ولكن لما تنظر إلى الناس الذين لهم فاعلية ولهم قوة ولهم تأثير في داخل هذه الأمة، ستجدين أن العدد قليل وقليل جدا. وحينما نبحث أيضا عن النماذج النسائية سنجد الأمر أكبر وأطم، ولذلك ربما نحن في كثير من الحالات نعمل مهربا، يعني نحاول أن نبحث عن نماذج تاريخية. ربما أقرب مثال ما ذكرته قبل قليل أننا نمثل مثلا بسارة أو بهاجر أو بآسيا أو بزوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو بأمهات المؤمنين أو بنساء الصحابة أو ما أشبه ذلك، وكأننا يعني نعاني نوعا من الفقر أو نوع من الضعف في النماذج الحية التي تعيش بين أظهرنا، ولذلك نلجأ إلى الأشياء التاريخية. كم من العقل يستخدمه الإنسان؟ الله تعالى وهب الإنسان عقلا، وهنا سؤال: كم نسبة الذي يتحرك ويعمل من عقلك؟ تقول كثير من الدراسات العلمية ويقول الخبراء إن العقل الذي يعمل من الإنسان ربما هو في حدود 10% تقريبا من عقله وإمكانياته، و90% هذه لا تعمل. معنى ذلك أن الإنسان لديه قدرة على أن يضاعف حجم عمله وحجم إنجازه وحجم اطلاعه وقراءته وقدرته. ونحن نقف أيضا عند معنى كبير، أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو قول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وهذا نزل في أمة أمية كما هو معروف، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، فلم يكن مصادفة أن يختار الله تعالى الأمر بالقراءة ليكون أول ما يطرق سمع النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا في هذه السورة كان الأمر بالقراءة مرتين، مرة قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم قال بعد ذلك اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. ولذلك سميت الأمة الإسلامية أمة اقرأ، أمة القراءة التي يفترض يعني بتكرار القراءة، لما قال اقرأ ثم قال مرة ثانية اقرأ يعني لا تمل من القراءة، لا تكتفي بأن القراءة مرحلة معينة حصلت بموجبها على شهادة ثانوية أو جامعية أو ماجستير أو دكتوراه أو حتى درجة علمية مثلا في الفقه والعلم والفتوى ثم تظن أن الأمر انتهى عند هذا الحد، كلا، بل المطلوب أن يقرأ ويقرأ ويقرأ ولا يتوقف. أيضا اقرأ مرة وأخرى، بمعنى أن هذا الكتاب الذي تقرأه مثلا لا يكفي أن تكون قرأته مرة واحدة، بل تحتاج إلى أن تكرر قراءته، ومن ذلك مثلا تكرار قراءة القرآن الكريم، تكرار قراءة الكتب المفيدة والنافعة وحتى يفهمها الإنسان ويفقهها. أيضا الأمر بتكرار القراءة حتى يقرأ الإنسان مرة للعلم ومرة للعمل، لأنه أي قيمة للعلم لا يصحبه العمل، فيحتاج الإنسان مرة يقرأ ليتعلم ومرة يقرأ ليعمل، أيضا مرة يقرأ لنفسه ومرة يقرأ لغيره ليعلم الآخرين. ولهذا كان امتثال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال له ربه اقرأ كان أول امتثال أن ذهب إلى خديجة وأخبرها الخبر وقرأ عليها ما أوحي إليه في تلك اللحظة، وقال زملوني دثروني لقد خشيت على نفسي، فقالت له رضي الله عنها: أبشر، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. وهذا معنى اللطيف ونحن نتكلم عن امرأة بألف، أن يكون أول من بلغه النبي صلى الله عليه وسلم دعوته ورسالته وقصة الوحي هي امرأة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. هذا دليل على أن الدعوة والمجتمع والحياة هي امرأة ورجل. أيضا هنا سؤال: كم من الوقت يستخدمه الإنسان؟ يعني الواحد منا عاش مثلا 60-70-80 سنة، كم من الوقت استفاد منه الإنسان فائدة جيدة، وكم من الوقت يضيع عند الإنسان سدى؟ أنا هنا أيضا أريد أن أقف وقفة قرآنية، لما يقول ربنا سبحانه وتعالى: ليلة القدر خير من 1000 شهر، خير من 1000 شهر. هنا نحن نتحدث عن امرأة بألف، عندنا ليلة بألف، ليس بألف ليلة وإنما بألف شهر، يعني ب83 سنة. لماذا كانت ليلة القدر ب1000 شهر؟ لما فيها من الفضل والمكانة والزلفة والقرب، وأيضا إشارة إلى أهمية الوقت، ولهذا الآية فيها حث على استثمار هذه الليلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقومها ويقول: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وسألت عائشة الصديقة رضي الله عنها وهي امرأة بألف، فقالت: يا رسول الله، إن علمت ليلة القدر أي ليلة هي ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفوا عني. إذن هنا فيه إشعار بأهمية هذه الليلة. ربما أكثر الناس ما يطمع أن يعيش في الدنيا أكثر من 83 سنة، وأنا متأكد أنه أنت أيتها الأخت الكريمة تقولين: إذا عشت 80 سنة يعني أنا لا أريد الحياة أكثر من ذلك. استمتعت الإنسانة والواحدة بدنياها وبزوجها وبأولادها ورأت سرورها وقرت عينها وما بقي إلا الهم والغم والمرض والتعب والحاجة إلى الآخرين. فهنا يعني الله سبحانه وتعالى جعل ليلة واحدة لنا أفضل من 83 سنة يمكن أن يعيشها الإنسان. هذه المعاني كلها تؤكد على معنى امرأة بألف، وأننا بقدر ما نستخدم من عقولنا وبقدر ما نستخدم من طاقاتنا وبقدر ما نستخدم من أموالنا وبقدر ما نستخدم من أوقاتنا يتضاعف دور الفتاة وتتضاعف أهميتها. انظري مثلا إلى قضية المتعة، وهذا شيء نحن نجربه. أنا أعرف اثنين من الأصدقاء خرجوا من صلاة الفجر ووقفوا عند السيارة، وأحدهم هو الذي يكلمني يقول جلسنا نتكلم في قضايا ومن موضوع إلى موضوع إلى صلاة الظهر، يعني ربما أكثر من 7 ساعات أو 6 ساعات وهم وقوف يتحدثون في قضايا كثيرة جدا، ويعني موضوعات من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال، ولم يشعروا بملل ولا بتعب لأنهم كانوا يعني يفعلون هذا بعفوية. لكن هنا سؤال، لو أن إنسانا أو فتاة صلت خلف إمام مثلا ثم أطال الإمام في الصلاة بعض الإطالة، ستجدين تلقائيا أن كثيرين يقولون يعني هذه صلاة قيام، هل نحن في صلاة قيام رمضان؟ يعني أطال الصلاة. واحدة تقول والله أنا يعني حافظة بعض القرآن، قرأت كل السور التي أحفظها وانتهت، ومع ذلك الإمام لم يركع. فانظري كيف أنه نحن أحيانا ربما نحاسب كثيرا على الوقت الذي نبذله في الجد. يعني إذا فتاة مثلا قرأت كتاب 40-50 صفحة لمدة ساعة تعتبر عملت إنجاز، وأنا أقول فعلا هي عملت إنجاز، لكن ربما يعني أمام مثلا التلفاز أو أمام القنوات أو أمام بعض البرامج قد تجلس الفتاة ل4-5 ساعات، وقبل 3 أيام قرأت تقرير في جريدة الوطن يتكلم عن فتيات من جدة ومقابلات مع مجموعة من الفتيات ذكر أسماءهن وأعمارهن ما بين 14 إلى تقريبا 20، فوجدت أنه عدد من هؤلاء الفتيات تقول مثلا أن تجلس أمام جهاز التلفاز أو المحطات الفضائية 5-6 ساعات يوميا، وواحدة تقول يعني لو حرمت ومنعت من مشاهدة هذه الشاشة لربما كانت الموت أحب إليها من الحياة. إذن هنا انظري كيف أننا أحيانا في المتعة واللذة والأشياء التي لا قيمة لها التي تعتبر قتلا للوقت، وما هي جريمة الوقت حتى نقوم بقتله، أن هذه الأشياء ربما يستطرد الفتاة الإنسان أو تستطرد الفتاة معها دون شعور ودون إحساس ودون ندم، بينما الأشياء الجادة من علم أو عمل أو عبادة أو قراءة أو محاضرة أو درس ربما يحتاج الإنسان إلى أن يستجمع عزيمته وأن يبتعد عن هذه الأشياء لبعض الوقت. بينما نحن نجد في القرآن والسنة الإشارة إلى أهمية الجد في حياتنا وأنه لا بد من ذلك. يعني الله سبحانه وتعالى يقول يا يحيى خذ الكتاب بقوة، فهذا إشارة إلى أخذ الأشياء بقوة سواء كانت علما أو عملا. يعجبني أن تكون الفتاة جادة حتى في الهزل، يعني إذا كلفت مثلا بإعداد برنامج ترفيهي أن لا تأخذ الأمر بعفوية ولا مبالاة، ترتبه بشكل جيد، ولهذه الأخت قصيدة ولهذه مثلا طرفة ولهذه مشاركة ولهذه كذا ولهذه كذا، وأن يكون الإنسان عنده قدر من الجدية وقدر من الاهتمام في كل القضايا التي يتحمل هو مسؤوليتها. وأيضا الله سبحانه وتعالى يقول في السورة الأخرى يقول إنه لقول فصل وما هو بالهزل، يعني الإسلام القرآن الحياة هي جد وليست بهزل، وإنما هي حقائق. هذا لا يمنع من الهزل، لا يمنع من الدعابة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا، وله مزاح مع بعض أصحابه حتى مع بعض النساء، مثلا المرأة التي جاءت وسألت عن زوجها كما في بعض الآثار فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم هل هو الرجل الذي في عينه بياض، فكأنه وقع في نفسها فأخبرها أن كل رجل في عينه بياض. والأخرى أيضا التي يعني كانت كبيرة السن كانت عجوزا فسألت أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها بالجنة فقال إن الجنة لا يدخلها عجوز، فأصابها خوف من ذلك فقال صلى الله عليه وسلم أو تلا إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. فالمقصود إذن أنه لا يعني الجد أن حياتنا صارمة حادة الملامح والقسمات ليس فيها نكتة ولا ظرف ولا مزاح، لا ليس الأمر كذلك، لكن يعني أننا نشعر بمعنى الحياة وأهمية الحياة وأهمية الوقت، والوقت أثمن ما عنيت بحفظه وأراه أهون ما عليك يضيعه. الفقرة الثالثة: يا صاحب المال. نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا في حديث ولا بأس أن أذكره لأنه يعني جيد في مقام هذا العنوان، في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبق درهم، لا أقول ألف درهم ولكن مئة ألف درهم. إذن ليس امرأة بألف وإنما امرأة بمئة ألف. وهكذا هؤلاء الذين يعني تتحدثون عن الزواج وعن المهر، الموضوع قد ارتفع من ألف ليصبح مئة ألف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا: سبق درهم مئة ألف درهم. والحديث إسناده حسن، رواه النسائي والإمام أحمد في مسنده، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والألباني وغيرهم. وما معنى أنه سبق درهم مئة ألف درهم؟ هذا رجل عنده درهمان فقط فتصدق بأحدهما وجعل الآخر لنفسه وولده، بينما ذلك الرجل الآخر عنده أموال هائلة طائلة فتناول منها مئة ألف ولم يدري بها وتصدق بها، هذا معنى، فهو قليل من كثير. فالذي تصدق بدرهم من درهمين كأنه أخذ قطعة من عقله وتصدق بها في سبيل الله تبارك وتعالى، بينما ذلك الرجل لم يكن يدري بهذا الأمر. إذن صرف المال في الخير والإحسان والمعروف هو مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. أيضا دعينا نطبق مثال الوقت على مثال المال، وأنا أعرف كثيرا من التجار والأثرياء ربما لما يكون المقام مقام متعة، مثلا تأثيث البيت أو ملابس أو رحلة أو رحلة صيد حتى، أو يعني شراء بعض الحاجيات أو سيارات أو ألوان ذلك من المتع، فإن هؤلاء لا يسألون أبدا عن المبلغ ولا عن القيمة ولا عن المقدار، بل يعني يعطون ويبذخون وينفقون إنفاقا شديدا ربما يتجاوز حد الاعتدال أحيانا إلى حد الإسراف. وعلى سبيل المثال الزواجات، أحيانا بعض حفلات الزواج قد تكلف مئات الآلاف، بل بعضها ينشر في الصحف ويتكلم عن، وتكون في أرقى الفنادق وتبلغ الملايين، وقد يستدعى لها المطربون بالطائرات من أماكن مختلفة. وهذا فيه إضافة إلى الإسراف في المال فيه ارتكاب المعصية ومخالفة أمر الله تبارك وتعالى. لكن إذا كان الإنسان في مقام الإنفاق في سبيل الله في مشروع خيري مثلا، حتى لو كان يريد أن ينفق مئة ريال أو ألف ريال، هنا تجدين أن الكثيرين يتساءلون عن هذا المشروع وبدايته ونهايته ومن القائم عليه وهل هو مضمون وإلى آخره، وأسئلة كثيرة. ثم بعد هذه الأسئلة الطويلة العريضة وبعد هذا التحقيق ربما تكون المشاركة ألف ريال أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك. فهنا طبعا ليس المقصود التقليل من قيمته، لأنه قد يكون هذا هو جهده، وقد يكون هذا يعني يرفع الله تعالى به درجته وقد يكتب له به القبول، لكن المقصود المقارنة بين ما ينفقه الإنسان في سبيل الله وبين ما ينفقه الإنسان في سبيل المتعة، وأحيانا المتعة المكروهة أو المحرمة. النقطة الرابعة هي قضية درجات المؤمنين. والإيمان أيتها الأخت الكريمة هو أساس التفاضل بين الناس، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس، قال: أكرمهم عند الله تعالى أتقاهم، إلى آخر الحديث المعروف المتفق عليه. فالإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وقوة الإيمان في القلب وحرارة الإيمان في القلب أيضا، بحيث يكون مانعا من المعصية ومانعا من المخالفة، وأن يكون الإنسان حتى في خلوته وحتى في بعده عن الناس يشعر برقابة الله تبارك وتعالى عليه ومشاهدته له في كل حال، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هذا الإيمان هو من أهم أسباب التفوق والتفاضل والتمايز بين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر فضل أبي بكر الصديق، وقد ورد أن أبا بكر وزن فرجح بالأمة كلها، وهذا حديث صحيح. فأبو بكر الصديق ليس رجلا بألف مثلا، وإنما هو رجل يعني مليارات الناس، مع أنه رجل كان ضئيل الجسم، كان نحيفا، كان بسيطا، كان متواضعا لله سبحانه وتعالى، ومع ذلك هو في الميزان أثقل من الأمة كلها من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى آخر هذه الأمة. طيب بماذا فضل أبو بكر؟ بماذا سبق أبو بكر؟ هل بوسامته مثلا، بجماله، بقوة بدنه، بكثرة ماله، بفصاحته؟ لا، وإنما سبق أبو بكر كما ورد في الأثر: ما سبقكم أبو بكر بصوم ولا صلاة ولكن بشيء وقر في قلبه. إن الإيمان هو من العبادات الدائمة التي لا تنقطع، يعني هناك أنواع من العبادات مؤقتة، مثل الصلاة يكبر الإنسان وفي النهاية يسلم، الصوم مثلا يصوم في الفجر ويفطر المغرب، الحج كذلك يتلبس المحرم بالحج ثم يحل منه، لكن هناك بعض العبادات وبعض الأعمال مستمرة لا تنقطع أبدا، ومنها الإيمان. فالمؤمن مثلا إذا كان مؤمنا بالله عز وجل حق الإيمان، حتى وهو مثلا نائم أو مستيقظ أو مشغول أو يأكل أو يشرب أو يتحدث أو يستمتع بالدنيا التي أحل الله له، فهذا القدر من الإيمان هو عبارة عن عداد لا يتوقف أبدا، فيحسب للإنسان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: إن المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا، يعني كل لحظة تمضي في هذه الدنيا يكتب لك أنك فيها مؤمن، حتى لو لم تكن عملت عملا آخر إضافيا، مع أن الإيمان كما هو معروف قول وعمل، يعني من الإيمان مثلا اعتقاد الإنسان في قلبه، من الإيمان الحركة باللسان، من الإيمان الحركة بالجوارح، وكل هذه الأشياء هي من الإيمان. الفقرة الخامسة: الأعمال بالنيات، والنية الصالحة هي من الإيمان وهي من العمل، وكما قال بعض السلف: كم عمل قليل تكثره النية. وجاء في الأثر ولا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أن نية المؤمن خير من عمله. ونحن لا نقول إن نية المؤمن دائما خير من عمله، قد تكون نية المؤمن أحيانا خير من عمله، وقد يكون العمل المصحوب بالنية بدون شك أنه خير. ويكفينا في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، حديث عمر المتفق عليه. فهو هنا أشار إلى قضية العمل والنية، يعني لا بد من عمل ولا بد من نية، لا يكفي أن الإنسان يقول والله أنا مؤمن وأنا نيتي طيبة، لا بد أن يترجم هذه الدعوة إلى عمل. وأيضا العمل بدون نية هو كالجسد الخاوي بدون روح. ولذلك مثلا في سنن النسائي يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، يقول: إن العبد لينصرف من صلاته ما كتب له إلا نصفها، ثلثها، ربعها، خمسها، سدسها، سبعها، حتى قال عشرها صلى الله عليه وآله وسلم. فهؤلاء الناس يصلون في مقام واحد وخلف إمام واحد، وقدر صلاتهم من حيث الطول والقصر والمكان والزمان واحد تماما، ومع ذلك هذا ربما ترفع صلاته كاملة وهذا يرفع عشرها، وآخر إلى جوارهم تكتب صلاته عليه، كما قال الله سبحانه وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. إذن قضية النية وتعاهد النية والقصد الحسن، وأن يحرص الإنسان أن يسأل نفسه دائما: ماذا قصدت بهذا؟ ماذا قصدت بهذا؟ كما قال الله عز وجل: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. قال الحسن البصري: هي نفس المؤمن لا تزال تسأل: ماذا أردت بكذا؟ ماذا أردت بكذا؟ فينبغي أن نستحضر دائما وأبدا النية الطيبة، النية الصالحة، الهمة العالية التي يصل الإنسان بها إلى الدرجات العلى من الجنة وإلى رضوان الله، حتى لو لم يستطع أن يعمل ذلك. الفقرة السادسة: داعية بألف. الدعوة لا شك أنها من أعظم مجالات التأثير، ينبغي أن يكون للأخت المؤمنة بصمة على من حولها، أن تتساءل، يعني الأخت المؤمنة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كما سمعنا قبل قليل مثلا: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، أو قال في الحديث الآخر: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة. هنا نحن لسنا أمام إنسان بألف، بل بعدد كبير، بعدد من تبعوه أو تأثروا به. تخيلي مثلا الأئمة والعلماء عبر التاريخ الذين كتب الله لهم التأثير، مثلا لو حاولنا أن نضرب من النماذج والأسماء القريبة: الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمة الله تبارك وتعالى عليه، الذي عايشناه ورأيناه وسمعناه ورأيناه بين أظهرنا، رجلا بسيطا متواضعا سمحا سهلا عفويا قريبا فطريا من الناس. ومع ذلك لو تخيل الإنسان هذا الرجل الذي عاش 90 سنة مثلا من العمر، هل يقاس تأثيره بحجم السنين التي عاشها؟ لا، بل بحجم الناس الذين نفعهم وأثر فيهم، الناس الذين أخذوا عنه العلم، وهم يعدون لا أقول بعشرات الآلاف أو مئات الآلاف، بل بالملايين، من خلال فتاويه، من خلال كتبه، أشرطته، رسائله، اتصالاته، مجالسه أحاديثه، الناس الذين استفادوا من أدبه وخلقه وجالسوه واقتبسوا من هذا السلوك النبوي الرباني الذي يعني جبل الله عليه هذا الرجل، هذا العالم، هذا الإمام، الناس الذين استفادوا من حتى في الدنيا بالشفاعة، بالدعم، بالمساندة، بالمؤازرة، بمحاولة تقليل المعاناة، بحفظهم، بنفعهم، يعني إزالة بعض الضر أو الأذى الذي يلحقهم، لوجد الإنسان من ذلك شيئا كبيرا وباقيا حتى بعد وفاة هذا العلم. طيب، لو تراجعنا قليلا ونظرنا إلى رجل كالإمام ابن تيمية مثلا، أو كالإمام ابن حجر رحمهم الله جميعا، أو كالإمام النووي، يبحث الإنسان عن أثر هؤلاء الأئمة والعلماء، فيجد أن هؤلاء مثلا أحياء، وإن كانوا أمواتا في أجسادهم وفي قبورهم، إلا أنهم أحياء بعلمهم، أحياء بمصنفاتهم وكتبهم وآرائهم وتوجيهاتهم. مثلا، من هو الذي لا يعرف كتاب الأربعين النووية؟ يحفظه الصغار في المدارس. يقول لي أحد الأخوة أنهم عملوا مسابقة لحفظ الأربعين النووية، فشارك أحد الشباب عمره 6 سنوات وحفظ هذا الكتاب كاملا، وجاءهم بأخته الصغيرة. هنا نرجع إلى الرجل والمرأة التي من كثرة ما سمعته يكرر هذه الأحاديث، أخته الصغيرة عمرها 5 سنوات قد حفظت هذه الأحاديث أيضا وفاز في المسابقة. من هو الذي لا يعرف كتاب رياض الصالحين الذي كتب الله له من القبول والسمعة والتأثير في من إندونيسيا إلى مصر إلى الحجاز إلى كل مكان؟ من هو الذي لا يعرف كتب الإمام ابن تيمية؟ من هو الذي لا يعرف فتح الباري للحافظ ابن حجر؟ إذن تأثير هؤلاء الأئمة والعلماء لم يكن مرهونا بوقت معين ولا بحياتهم ولا بظرف خاص، وإنما هو تأثير يتجاوز حدود الزمان ويتجاوز حدود المكان، ليمتد إلى الرقعة البشرية كلها ويمتد إلى التاريخ كلها أيضا. طيب، لو تأملت إلى من قبلهم أيضا، فنظرت إلى مالك، إلى أبي حنيفة، إلى أحمد، إلى الشافعي، لوجدت أيضا أن هؤلاء الأئمة كتب لهم من التأثير والأتباع، فإن المسلمين اليوم في مشارق الأرض ومغاربها يكادون يكونون مجمعين على اتباع هؤلاء الأئمة الأربعة إلا ما ندر، فكتب الله لهم الخلود والذكر والاتباع الحسن، ولهم من الأجر بعدد أجور من تبعهم واقتدى بهم واقتفى أثرهم. لو رجعت أيضا إلى الوراء فنظرت إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وإلى تأثيرهم ونقلهم للقرآن ونقلهم للسنة، لوجدت أيضا من ذلك شيء كثير من الفضل والمجد والمنزلة. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما ليس لغيرهم ممن جاء بعدهم، كما أثنى عليهم في القرآن الكريم، وكما أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال: إن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. أيضا لو رجعت وراء ذلك، وطبعا هنا تدخل أمهات المؤمنين، عائشة رضي الله عنها الصديقة العالمة الفقيهة التي روت يعني آلاف الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم والسنن وغيرها، حتى قال أبو موسى: ما أشكل علينا أمر فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما، وكانوا يسمونها معلمة الرجال. ولو رجعنا وراء ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعل الله تعالى اختاره للرسالة وجعل الأمة كلها أثرا من آثار فضله، فله عليه الصلاة والسلام بعدد أجور من تبعوه وعدد أجور من صلوا وصاموا وحجوا واعتمروا وجاهدوا وذكروا الله عز وجل، ما من أحد يذكر ربه أو يعبد ربه إلا ويكتب في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحائفه وفي حسناته بعدد هؤلاء، لأنه هو الذي دعاهم إلى الله عز وجل وسن لهم هذه السنن الحسنة. طيب، إذن من حق الأخت الكريمة أن تسأل نفسها الآن: كم إنسانا هديت؟ كم فتاة نفعت؟ حتى بناتك أيتها الأخت الكريمة، حتى طالباتك مثلا في المدرسة، حتى معارفك من بنات الجيران أو بنات الخال أو بنات العم. هنا يعني القضية ليست قضية مجرد واجب يؤدى، وظيفة مثلا مدرسية أو دعوية، وإنما القصد أنه يجب على كل أخت أن تسأل نفسها هذا السؤال. أنا أطلب من الأخوات الحاضرات الآن أو حتى بعد نهاية المحاضرة أن تأخذ الأخت ورقة وقلما وتكتب هذا السؤال: هل هناك أحد من النساء أو من البنات أستطيع أن أقول إنني قد أثرت عليها أو نفعتها في هديها، في خلقها، في دينها، في وعظها، في نهيها مثلا عن منكر أو عن خطأ أو عن انحراف، أو في تربيتها وتعويدها وحثها على طاعة أو معصية أو خير، على طاعة أو خير أو ترك معصية. هنا على الأخت أن تسأل وعليها أن تجيب، ما مقدار محبة هؤلاء الأخوات لك؟ ما مقدار ارتياحهم لشخصيتك؟ إنني أعتقد أن المحبة وأن الثقة وأن الارتياح لشخصية الداعية أنه هو المفتاح الذي من شأنه أن يزيل الحواجز والعقبات ويعطي فرصة كبيرة جدا للتأثير. هذا معنى مهم جدا. إن الناس إذا لم يحبوك أيتها الأخت، الطالبات إذا لم يكن عندهن ميل إليك وعاطفة نحوك، فإنهم من الصعب أن يتأثروا بك. نعم، هذا الحب وهذا العاطفة وهذا الإعجاب، الإعجاب المعتدل وليس الإعجاب المنحرف مثلا أو الشاذ، هو وسيلة لكسبهم ووسيلة للتأثير عليهم. ينبغي أن تحرصي أيتها الأخت الكريمة، أما كنت أو معلمة أو داعية، أن تحرصي على أن تتقاسمي التأثير على هؤلاء، أن تتقاسمها مع وسائل الإعلام المنحرفة التي ربما أثرت أبلغ التأثير وعملت أسوأ البصمات على بناتنا وعلى طالباتنا. الأخت الداعية هي بالدرجة الأولى إنسان له فطرة، وهذه الإنسانية أو البشرية ينبغي أن نحرص عليها وأن نراعيها. يعني ليس مقصودا ولا مطلوبا من الداعية، لا من الناحية الشرعية ولا من الناحية المصلحية، أن تتنكر لهذا التكوين الفطري الذي جبلها الله تبارك وتعالى عليه. ولا بأس أن أعطي لذلك أمثلة. مثلا في القيمة الإنسانية، مثلا الاهتمام بالجمال، هذا أمر فطري عند الإنسان. المرأة جبلت كما قال ربنا سبحانه: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. جبلت على حب الجمال، حب الزينة، حب الملابس، حب الحلي، وهذا لأغراض وحكم ومعاني ومقاصد كبيرة وعظيمة في الحياة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جميل يحب الجمال. والصحابة رضي الله عنهم قالوا: أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. إذن الأخت الداعية لا تتنكر لهذا المعنى الفطري الإنساني البشري، فهي تحب الجمال وتحرص عليه وتلتزم به وتكون نموذجا في الجمال والزينة، في مظهرها، في ملبسها، في زينتها الظاهرة والباطنة والخاصة والعامة والشكلية والمظهرية، وأيضا في زينتها الأخلاقية والمعنوية والدينية، وفي اعتدالها في هذه الزينة بحيث تعطي للناس نموذج أنه يمكن للفتاة أن تهتم بزينتها دون أن يعني ذلك أنها أصبحت يعني عبدة مثلا لجسدها ولجمالها، أو أنها اختصرت أنوثتها وإنسانيتها بشكلها أو مظهرها أو مكياجها مثلا أو فستانها أو تسريحة شعرها أو أهداب عينها فحسب. مثال آخر أيضا لقضية المرأة الداعية: الإنسانية. قضية العاطفة، العاطفة أيضا جزء من تكوين المرأة، جزء من فطرتها، هي موجودة عند المرأة والرجل لكنها عند المرأة أغلب وأقوى. فإن المرأة في كثير من الأحيان تحتاج إلى العاطفة، والعاطفة جزء من شخصيتها وقوية جدا، وهذا أيضا لحكم رعاية الأطفال، بناء البيوت، المحافظة على العلاقة الزوجية، المحافظة على يعني رطوبة الحياة وحيويتها وبعدها عن الجفاف والقسوة لو لم تكن المرأة موجودة. وكذلك الرحمة، رحمة المرأة بزوجها، رحمتها بأطفالها، بمن حولها، بالناس، وهذا يعني عند النساء أكثر بكثير مما هو موجود عند الرجال. إذن هذه العاطفة ينبغي أن نفرح بها ونحتفل بها ونفعلها، فتكون سبيلاً إلى العلاقة مع الآخرين وبناء الروابط والحنو والشفقة والعطف على الزوج، على الأولاد، على الطالبات، على المدعوات، حتى على المخطئين، أن نعطف عليهم بدعوتهم ونشفق على خطأهم، فنحاول بهذا الروح أن ننقلهم عن الخطأ الذي هم فيه. أيضاً الأخت الداعية هي قبل أن تكون داعية هي مسلمة، والدعوة ليس بالضرورة أن تكون علماً، فالداعية ربما تدعو حتى لو إلى ما تعلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. ليس بالضرورة أن تكون الداعية فقيهة أو عالمة أو يعني مفتية انتهت، وإنما يكفي أن تدعو الأخت إلى ما تعلم أنه من الدين حتى لو لم تكن تعلم أشياء أخرى. ولذلك ممكن أن الأخت تلقي مثلا موعظة، وإذا سألوها أسئلة فقهية قالت: والله ما أعرف، اسألوا العلماء، اسألوا المفتين، أو أراجع أو أسأل أو أبحث وأخبركم بالجواب. فهنا يعني يكون عندها قدر من أن تقدم ما تعرف وتعتذر عما لا تعرف، ويعني كما قيل من ترك لا أدري أصيبت مقاتله. أيضا هذه الأخت الداعية لأنها مسلمة لا تشعر بالانفصال عن إخوانها وأخواتها المسلمات الذين تدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، لا تقسو عليهم، لا تؤاخذهم، لأنها تشعر بهذه الأخوة معهم، فتنطلق من منطلق الرحمة والشفقة والأخوة والعطف عليهم في دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى. ثم بالدرجة الثالثة هي كما قلنا أولا إنسان، ثانيا مسلم، ثالثا هي داعية، ولذلك فهي قدوة، داعية بقدوتها بالقدوة الحسنة، بأخلاقها، بمظهرها، بسلوكها، بكلماتها، بابتسامتها الصادقة، بصبرها، بتواضعها، بإهمال يعني بتجاوزها عن حقوقها الخاصة، يعني تسامحها مع الناس الذين قد يخطئون في حقها أو يظلمونها أو يتجاهلون قدرها أو يقع منهم ما لا يجمل ولا يجب، فإنها مستعدة لأن تتجاوز هذا الأمر وتضحي ببعض ذلك. هي داعية أيضا بالتواصل مع الآخرين والتعارف معهم والاتصال بهم ومشاركتهم في أفراحهم وأتراحهم ومناسباتهم، وهي أيضا داعية بالكلمة الطيبة، والكلمة الطيبة صدقة، وربنا سبحانه قال وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، وقال وقل لهم قولا معروفا، وذكر سبحانه القول السديد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، بل مما ذكر الله تعالى في القرآن الكريم القول الميسور، فقل لهم قولا ميسورا، يعني حين الإنسان يمكن ما عنده مال، ما عنده إمكانيات، على الأقل أن يقول القول الجيد، القول الطيب، القول المتاح المتيسر له. هنا نلاحظ قضية الكم وقضية الكيف، وهي مهمة جدا في مجال الدعوة، يعني هناك داعية قد تؤثر تأثيرا جزئيا محدودا لكنه في قطاع عريض من الناس، يعني ربما داعية أستطيع أن أقول إنها أثرت على 100,000 أو على 1,000,000 فتاة من خلال كتاب، من خلال محاضرة، من خلال تنقل، من خلال مقالة، من خلال مجهود إعلامي أو مجهود دعوي أو مجهود تعليمي أو دورات ربما، لكن هؤلاء المليون الذين أثرت فيهم ليس بالضرورة أنهم تحولوا أو تحولن إلى داعيات وفقهات وعالمات، لا، إنما هذا تأثير قوي بنوع من الالتزام ونوع من الخير، وهو تأثير جزئي كما قلت، ولكن ميزته أنه على قطاع واسع، على قطاع عريض. النوع الثاني داعية ربما ظهر تأثيرها الكيفي أكثر من تأثيرها الكمي، بمعنى أنها داعية أثرت تأثيرا قويا وواضحا جدا وبصماتها مشهودة، لكن على فئة محدودة من البنات، ربما عشرات أو مئات، فهي داعية تربوية، داعية مؤثرة، يعني تمسك البنت وتؤثر في سلوكها وخلقها وعقلها وتوجيهها وتصوغها لتكون داعية أخرى. أنا أعتقد أنه نحتاج الأولى كما نحتاج الثانية، نحتاج الداعية التي يكون نطاق تأثيرها يتجاوز البلد الذي تعيش فيه والمدرسة التي تعمل فيها والمؤسسة إلى الأمة كلها، كما نحتاج اللون الآخر من الداعيات التي يكون تأثيرها على فئة محدودة من البنات لكنه تأثير عميق وواضح. فضلا الفقرة السابعة في هذا الحديث هي بعنوان شمولية الفضل. نعم، قد تحدثنا قبل قليل أيها الأخت الكريمة عن نوع من البطولات، أو خلينا نسميها أحيانا ربما تعتبر أشبه بالخوارق البعيدة عن واقعنا المعاش الآن، يعني لما نتكلم عن امرأة بألف ونضرب المثل مثلا بسارة أو هاجر أو خولة أو نسيبة أو فلانة أو فلانة، من الأشياء التي هي ألوان من البطولات التاريخية، ربما تقول أخت قائلة أنتم في وادي ونحن في واد آخر. نعم، أنا لا أريد أن أتحدث عن هذه النماذج التاريخية، وإنما أريد أن نسجل تسهيلاً لطرق الخير في حياتنا اليوم، وأنه بإمكان أي أخت تستمع إلى هذا الكلام الآن في هذا المجلس المبارك بإمكانها أن تفكر الليلة بالإجابة على هذا السؤال، كيف أستطيع أن أكون امرأة بألف؟ إننا نجد في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أمثلة ونماذج كثيرة جدا تقرب للناس فعل الخير، ولا تجعل الخير كأنه أمر صعب وعسير وبعيد التناول. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما ذكرت له عائشة الصديقة المرأة التي جاءتها ومعها بنتان لها، فأعطتها تمرتين، فقسمت التمرة بين البنتين وأرادت أن تأكل هي التمرة الأخرى، فأكلوا ثم مدوا أيديهم للأم فقسمت التمرة أيضا ووزعتها عليهم وبقيت هي جائعة. ف فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: إن الله تعالى رحمها بفضل رحمتها لهؤلاء البنات أو أدخلها الجنة. أيضا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الإسرائيلية من بني إسرائيل، والحديث أيضا متفق عليه، يعني التي دخلت الجنة في كلب سقته فشكر الله لها وغفر الله لها وأدخلها الجنة. امرأة عطشانة نزلت في البئر في بعض الروايات، ثم شربت، ولما صعدت وجدت أن الكلب يلهث يلحس التراب من شدة العطش، فقالت: لقد أصاب هذا الكلب من العطش مثل الذي أصابني. ثم نزعت خفها ونزلت إلى البئر وملأت الخف بالماء ورقت وسقت الكلب من الماء فشكر الله لها وغفر الله لها. هنا نحن نجد أنفسنا أمام إمكانيات كثيرة جدا، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: كل معروف صدقة، كل معروف صدقة. الكلمة الطيبة صدقة، مثلا العدل بين اثنين صدقة، إرشاد الإنسان الضائع في الطريق صدقة، هداية الحيران صدقة. بل قال عليه الصلاة والسلام يعني لنساء المهاجرين، لنساء الأنصار، قال: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات، يعني واحدة مثلا، أو في رواية: ولو بظلف محرق، يعني عند الواحدة قطعة لحم أو عظم وتعرف أن جارتها تحتاج إليه. فهنا لا تحقر هذا العمل ما دام أنه مناسب والآخرون يحتاجونه. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. إذن نستطيع أن نقول إن أمام الأخت المؤمنة يوميا آلاف من الفرص والإمكانيات والصدقات وألوان البذل. وفي حديث أيضا يعني يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإنسان ركب على 360 مفصل في بدنه، وأن كل واحد من هذه المفاصل يحتاج إلى صدقة يتصدق بها الإنسان، فالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وقراءة القرآن والأمر معروف والنهي عن المنكر والسلام على المسلم والسؤال عن حاله والتبسم ومساعدته وإرشاده وأن تفرغ من دلوك في دلوه، يعني كل هذه الأشياء يعني صدقات، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما الإنسان من صلاة الضحى. انظري هذا الحكمة الرائعة العظيمة. أولا يعني فرص الخير، إن عندك 360 مفصل مفروض تتصدق، يعني ما نقول مفروض شرعا، لكن ينبغي أنك تتصدق على كل واحد من هذه المفاصل يوميا، معناه على الأقل يوميا يفترض أن عندك أيتها الأخت 360 صدقة. لكن الإنسان الذي يعجز أو يثقل عليه الأمر، ما نجعل الخيار واحد فقط، وإنما هناك خيارات إلى أن حد أنه يجزي من ذلك ركعتين تركعهما الأخت من صلاة الضحى. إذن هناك فرص كبيرة جدا لأن تكون الأخت صانعة مجد، وأن تكون امرأة بألف من خلال تفعيل إمكانيات وفرص الصدقات وألوان الخير والإمكانيات الموجودة عندها، وبمقابل ذلك ألا تستعظم الأخت ما تقدم، حتى لو أنها قدمت كل حياتها ووقت فراغها وعقلها ومالها وإمكانياتها وأولادها وبناتها وجهدها وراتبها قدمته في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، عليها ألا تستكثر ذلك، حتى الله سبحانه وتعالى قال لمحمد صلى الله عليه وسلم: ولا تمن تستكثر، يعني مهما قدم الإنسان من العمل عليه ألا يستكثر ذلك، فهو قليل في جنب ما ينبغي لربنا سبحانه وتعالى من الشكر والحمد والثناء، وهو قليل أيضا في حق الإنسان، فإن الإنسان إذا جاهد فإنما يجاهد لنفسه. سألني اليوم أحد الإخوة سؤالا وقال لي: ما هو الشعار الذي تقترحه لنقوم بتوزيعه على مجموعة عريضة من الناس في الجوالات أو غيرها؟ فقلت له بعد تفكير، كتبت له هذه الكلمة: الأمة بأفرادها، في تقديري أن هذا الشعار من أهم الشعارات التي يجب أن نرفعها اليوم، الأمة بأفرادها. يعني ربما نحن نتكلم عن امرأة بألف، وباليقين نحن نحتاج إلى نماذج حية من الداعيات والدعاة عندهم صبر وإخلاص وطول نفس وتحمل ليقوموا بهذه التبعة والمسؤولية في هذه المرحلة الحرجة والخطيرة من حياتنا، لكن أيضا بنفس المقدار نحتاج إلى أن نفعل دور وواجب ومسؤولية كل إنسان، حتى الطالبة مثلا في المرحلة المتوسطة أو في المرحلة الثانوية نريد أن نفعل دورها ونشعرها بأن عليك واجب، عليك مسؤولية، حتى تجاه نفسك، تجاه صديقاتك، تجاه زميلاتك، قريباتك، حتى والإنسان يخطي يعني كما يقول بعض السلف يقول واجب على من يتعاطون الكؤوس أن ينهى بعضهم بعضا، يعني الناس المجتمعين على خمر الله يعافينا وإياكم، يعني يقول واجب عليهم أنهم ينهى بعضهم بعضا وهم في مثل هذه الحال. أنا أيضا أقول للأخت الطالبة مثلا في المرحلة المتوسطة أو الثانوية قد تكون مع شلة مثلا يلتقين، يمكن يتحدثون عن لاعبين، عن فنانين، عن فلان، عن صور، عن اتصالات هاتفية، عن أشياء من هذا النوع مثلا. هنا كل أخت في قرارتها شعور بأنها تفعل غلط، فهنا عليها أن تنهى الأخريات حتى لو كانت شريكة لهن أو زميلة أو صديقة، والله الحاجة اللي يسويها ترى غلط، ترى هذا مو بصحيح، لأنه ربما أخرى يكون عندها الإحساس فتؤيدها وثالثة ورابعة، بحيث أنه يعني بدلا من أن نتعاون على الإثم والعدوان ويساعد بعضنا بعضا على المعصية، نتعاون على البر والتقوى ويساعد بعضنا بعضا على ما هو طاعة لله سبحانه وتعالى. فهنا أنا أنادي أن تكون الأمة بأفرادها، وأن نحاول تفعيل دور الأفراد في صناعة المجد وبناء الحياة، في المشاركة، في العطاء، في البذل، أن تنصح الأخت لنفسها ولغيرها. فالإحسان إلى النفس أولا بالاستغفار والتوبة، وهنا أود أن أنبه إلى أنه حتى الإنسان العاصي يستغفر ربه، ولو لم يتب يستغفر ربه، طبعا إن تاب التوبة تجب ما قبلها، والله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، والذين تابوا وأصلحوا أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات كما ذكر الله تعالى في كتابه. لكن حتى لو لم تتب البنت مثلا من خطأ، هل هناك مانع أنها تستغفر بينها وبين نفسها؟ لا، الاستغفار باللسان هو عبارة عن دعاء، وإذا كان دعاء صادق، يعني شعرت البنت أنها مخطئة وأنها مقصرة مثلا في حق الله عز وجل أو في حق والديها أو تركت واجبا أو فعلت محرما، هنا لما تستغفر معترفة بالخطأ، معترفة بأن لها ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ويعاقب أهل الذنوب ويجازي أهل الطاعات، هذا نوع من الدعاء الذي تثاب عليه. فالاستغفار والإحسان إلى النفس بحملها على الطاعة وردعها عن المعصية، وهكذا الإحسان إلى الزوج بالكلمة الطيبة، بالابتسامة، بالخدمة، بالمساعدة، بالمؤانسة، بالمتعة، الإحسان إلى الولد بحسن التربية، بالصبر، بكل شيء، الإحسان إلى الناس الآخرين من حولنا، من زملاء، من جيران، من طلاب. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فاستطاع أن يغرسها فليغرسها فله بذلك أجر. يعني هنا ما قال مثلا اترك النخلة واذهب إلى الصلاة أو اقرأ وجها من القرآن، بل قال وبيده فسيلة فاستطاع أن يغرسها فليغرسها فله بذلك أجر. إذن كل معاني الحياة التي أحلها الله تعالى وأباحها هي من الفرص والإمكانيات وبناء المجد. علينا ألا نعتقد أن بناء المجد أو صناعته هي عبارة عن معجزة لا يقدر عليها إلا أفراد قلائل من النساء مثلا، لا، علينا أن ندرك أن هذا أمر فيه مستويات شتى، هناك من يعني لها قوة ونفوذ وتأثير، وهناك قدر حتى للمسلمة العادية تستطيع من خلاله أن تبني والمجد وأن تصلح وأن تكون بألف. إذا لا تناقض ولا ازدواجية، والحياة كلها تسير على وتيرة واحدة. الفقرة الأخيرة: درجات الآخرة. إذا كان هذا هو فضل الدنيا، ورأينا كيف فضل الله تعالى الناس بعضهم على بعض بأموالهم، بأجسادهم، بمكانتهم، بسمعتهم، بقدرتهم على التأثير، فكيف يكون الفضل والتأثير في الآخرة؟ يقول الله سبحانه وتعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. يعني هنا التفضيل العظيم في الدار الآخرة هو ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، حتى قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابرة في الأفق من المشرق أو المغرب. يعني أهل الجنة ينظرون إلى ناس سبقوهم من أهل الجنة أيضا، ويرى بعضهم بعضا، يعني ينادي بعضهم بعضا، مثلا مجموعة من الأخوات في الجنة يتنادون: تعالوا شوفوا، تشوفون الكوكب البعيد هذاك اللي يعني نراه بعيدا بعيدا لا نكاد نراه من بعده وارتفاعه؟ قالوا: نعم نراه، هذه منزلة ودرجة هذا كوكب فلان ابو فلان من أهل الجنة. يعني مسافة بعيدة هائلة جدا بينهم، حتى قال الصحابة: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: لا، والذي نفسي بيده، إنما هم رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. يعني ليس فقط هذه منازل الأنبياء، والصديقين، وإنما هم رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. فهذا التفاوت العظيم في الجنة. وأيضا لاحظي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال عن يعني الفردوس أنه أعلى الجنة وسقف الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة، وإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. فرب فينا الطموح عليه الصلاة والسلام والهمة العالية، وألا نقلع بالأشياء اليسيرة. لكن أيضا سنة الله أنه من الناس من يكون دون ذلك. وأنا أذكرك بالقصة الأخرى أيضا، يعني آخر واحد يدخل الجنة من هو؟ هذا رجل عذبه الله سبحانه وتعالى بذنوبه ما شاء، ثم الرجل كان يبكي ويدعو ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى حتى الله عز وجل أذن له أن يخرج من النار، وهو كان يقول يا ربي فقط أخرجني من النار، أنا ما أبغى الجنة ولا أطمح بها، فقط أريد السلامة من النار. فأذن له ربنا سبحانه وهو الرحيم الحليم الحكيم وأخرجه من النار، وهو يقول الله سبحانه وتعالى له، يقول لعلك تسألني غيرها، يمكن لو أخرجتك من النار تطلب طلب ثاني، قال لا والله يا ربي وعزتك لا أسألك غيرها. فأخرجه الله، فسكت الرجل ما شاء الله، ثم بدأ يعني يطلب يا ربي قربني إلى باب الجنة. فقال الله تعالى أليس أعطيت العهود وموثق أنك ما تسأل شيء آخر؟ قال هذه المرة بس يا ربي، هذه آخر مرة. فالله تعالى قربه إلى باب إلى الجنة، فبدأ يرى الجنة ويسمع أصوات أهلها ويلاحظ من ألوان الجمال والزينة والمتعة والنعيم والسرور وقرة العين، شيء ما يخطر على بال. يعني كيف يقاس بالدنيا وزخرف الدنيا وزينة الدنيا وجمال الدنيا اللي هو جمال أصلا معرض للخطر ومعرض للزوال ومعرض للانقراض، وأيضا هو محفوف بكثير من الأحزان والهموم والمنغصات، وإذا كان في غير طاعة الله أيضا فالأمر أعظم وأطم. الرجل رأى الجنة وسمع وشاهد واستمتع وتمنى، فقال يا ربي أوقفني عند باب الجنة. فكذلك الله تعالى يعني قال له ألست تعاهدت ألا تطلب غير هذا؟ قال هذه المرة يا ربي. جعله الله تعالى عند باب الجنة، صبر، ثم في النهاية قال يا ربي ادخل الجنة، فقط أريد أن أكون عند الباب لكن من داخل. فالله سبحانه وتعالى قال له ويحك ابن آدم ما أغدرك؟ قال يا ربي وعزتك هذه المرة. الله تعالى قال ادخل الجنة فإن لك الدنيا وعشرة أمثال الدنيا. هذا آخر واحد، هذا أيضا نستطيع أن نقول إنه بألف من بعض الوجوه، نعم بل هو بآلاف بل هو بملايين من الذين أذن الله تعالى أن يكونوا حطب جهنم وأن يكونوا حرقا للنار، نسأل الله السلامة والعافية. فالمهم هذا الرجل لما أراد أن يدخل الجنة وقد أعطاه الله تعالى الدنيا وعشرة أمثال الدنيا، تخيلي عشرة أمثال الدنيا يعني من يوم خلقها الله إلى أن انتهت، هذا آخر واحد، هذه منزلته في الجنة. هذا شيء عظيم لا يخطر على قلب أحد من البشر. ربما نستطيع أن نقول بكل يعني بل يعني ربما يكون في هذا الكلام بعض الجرأة، قد نقول إن الذين يدخلون الجنة ربما هذا الإنسان آخر واحد، يمكن المكان المخصص للضيافة والزيارة عنده هو يعادل واحد من الكواكب الهائلة في هذه الدنيا أو يعادل عددا من هذه الكواكب، فضلا عما أعد الله تعالى له من الملك الكبير والنعيم والألوان المتعة والسرور وقرة العين مما لا يخطر على قلب أحد من الناس في هذه الدنيا. المهم هذا الرجل ماذا قال؟ ذهب ليدخل الجنة وبعدين رجع وكع وقال يا ربي وجدتها ملأة مليانة ما فيها مكان، لماذا؟ طبعا الله قال له ادخل الجنة فإن لك الدنيا وعشرة أمثالها، ودخل في الأخير. لكن المقصود هنا لماذا الرجل قال يا ربي وجدتها ملأة؟ أنا يعني استخرجت من هذا الجواب استنتاج الله تعالى أعلم به، أقول ربما يكون هذا الإنسان من الناس الذين كانوا في الدنيا كلما هم الواحد منهم أن يعمل خير خيل إليه أن طرق الخير مسدودة وأن مجالات الخير ملأة. فإذا قيلوا مثلا اعمل خير في الإنفاق قال الحمد لله الناس يعني بخير والله تعالى منعم عليهم، إذا قيلوا مثلا اعمل خير في هذا الجانب قال هذا سبقني لي أناس في ذلك الجانب اعتذر. وهكذا إنسان يعني يحاول أو يظن أن الطرق كلها مسدودة للخير، ولذلك في الجنة ظن أنها ملأة وأن طرق كما كانت طرق الخير عنده في الدنيا ملأة. ولذلك أقول على الأخت المؤمنة وهي تسمع هذا الوعظ ألا تحتقر نفسها على عمل خير، وألا تعتقد أن المجالات مليئة وأن الفرص ضيقة وأن الأبواب مسدودة. فهذا نصيب أهل الجنة أنهم يتراءون أهل الغرف فوقهم من أهل الفضل كما تترأون الكوكب الدري. بل في حديث آخر في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، بين كل درجة والأخرى كما بين السماء والأرض. يعني هذه درجات الآن داخل الجنة 100 درجة فقط، هذه خاصة بالمجاهدين في سبيل الله. وأنا أقول إن المجاهدين في سبيل الله ليسوا هم فقط من يحمل السلاح، بل الجهاد في سبيل الله كل ألوان الخير. فالعلم ونشره والدعوة إليه جهاد، والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وهداية الضالين والمنحرفين جهاد، ودفع المال في سبيل الله جهاد، وحمل السلاح الراشد في سبيل الله جهاد، وهكذا طرق الجهاد كثيرة جدا. فهذه درجات عظيمة في الجنة للمجاهدين في سبيل الله. تأملي الفرق بين أهل الجنة، وتأملي بمقابل ذلك الفرق بين أهل الجنة وبين أهل النار. إن مجرد الحرمان من هذا النعيم هو حرمان عظيم، فكيف إذا كان المقابل له؟ يعني لا يصلح إنسان وسط ما بين الجنة والنار، حتى أهل الأعراف الذين هم بين الجنة والنار نهاية مطافهم إلى الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. إذن نقول لو كان الإنسان فقط يحرم من الجنة لكان هذا يعني شيئا كبيرا، فكيف والبديل أن الإنسان يعذب ويكوى جسده بالنار والعياذ بالله لمخالفة أمر الله تبارك وتعالى. كان بعض السلف يقول والله لو توعدني الله أن يسجنني في الحمام لكان هذا أمرا صعبا، فكيف وقد توعدني بالنار؟ طبعا ما المقصود بالحمام؟ المقصود هو المكان، مكان الاستحمام الذي كان عندهم في الماضي وهو موجود اليوم، هو عبارة عن غرفة ضيقة يعني تكون مسخنة وحارة، واليوم يسمونه الحمام البخاري. وهذه الغرفة تكون مصمدة من كل الجوانب وليس فيها نوافذ، يجلس الإنسان فيها مثلاً 10 دقائق أو ربع ساعة حتى يظهر العرق وتخرج يعني كل الأشياء التي في يعني الجسد وفي مسامه، ثم يتنظف الإنسان ويتطيب بعدها وهو يستخدم. وقد حدثني أحد الإخوة من الشباب يقول إنه ذهب يوم من الأيام إلى هذا الحمام البخاري ودخله، والحمام بطبيعة الحال له باب لا يغلق، لا يوجد فيه جراس، لا يوجد فيه أي وسيلة اتصال إلا من خلال هذا الباب تدخل وتبقى فيه لبعض الوقت. فيقول بقيت 10 دقائق والعرق يتصبب مني وأنا أشعر أن الحرارة تزداد علي، ولكنني أتصبر لأنه يرى أن هذا فيه يعني مصلحة لبدنه وقد يكون وصفه له طبيب ما. يقول جلست 10 دقائق بعد ذلك شعرت بأنني لا أستطيع أن أبقى أكثر مما بقيت، فأتيت وأصبحت أجر الباب ولا يستجيب لي، أجره بقوة لم أستطع. جلست بضع دقائق 5 دقائق يقول هي أثقل علي من شهر، وأنا أفكر ما المخرج، ما الحل؟ لا يوجد جرس، لا يوجد معه جوال، لا يوجد وسيلة اتصال، كيف له أن يخرج من هذا المكان؟ هل كتب أن يكون هذا الحمام هو قبري؟ يقول ومرة أخرى استعنت بالله وأتيت واقتربت من الباب وأجره فلا أجد أنه يتحرك ولا يستجيب لي إطلاقا، وكأنما هذا الباب قد لحم تلحيما قويا بحيث لا أمل لي بذلك على الرغم أنني استجمعت كل قوتي. يقول جلست دقائق أخرى وأنا أيضا أسبح وأحوقل وأستغفر الله وأتذكر، وجاء في بالي خاطر النار، وأنه إذا كان جلوسي الآن 10 دقائق إضافية في هذا الحمام البخاري أحدث لي هذا، فكيف بالنار التي توعدنا الله تعالى بها؟ نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله أن ينجينا وإياكم والمسلمين جميعا منها. المهم يقول أتيت مرة أخرى إلى هذا الباب وبحركة بسيطة مني تبين أن باب الحمام لا يجر إلى الداخل وإنما يدفع إلى الخارج، فدفعته قليلا وخرجت. هنا على الإنسان، على الأخت الفاضلة، أن تدرك مقدار التفاضل في الحياة الدنيا ومقدار التفاضل في الحياة الآخرة، وأن الناس لا يثنى عليهم مثلا بأشيائهم الدنيوية العادية البسيطة، ولا يختصر الإنسان، لا تختصر البنت مثلا في شكلها أو جمالها أو شعرها أو تسريحتها أو مظهرها، وإنما قيمة الإنسان بعقله، بقلبه، بلسانه، بخلقه، بتأثيره على الآخرين، بإيمانه، بتقواه أيضا. اللهم إن لم نكن أهلا لأن نبلغ رحمتك فإن رحمتك أهل لأن تبلغنا، وسعت رحمتك كل شيء ونحن شيء فالتسعنا رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تعيننا على صالح القول والعمل وتوفقنا لما تحب وترضى. وأكرر شكري وثنائي وتقديري لمؤسسة مكة وللأخت الفاضلة الدكتورة أفراح على تنظيم هذه السلسلة من المحاضرات وعلى ترتيبها والعناية بها وجودة الإعلان عنها جزاكم والأخوات العاملات معها وللأخوات الحاضرات جميعا وللإخوة المشاركين أيضا جزا الله الجميع كل خير وبارك الله تعالى فيكم. هذه مجموعة من الأسئلة تقول: إذا كنت إنسانا مضرب المثل في الأخلاق والاستقامة، كنت داعية في سبيل الله، كنت يا شيخ أشعر بالرضا عن حالي، و الكتابة صغيرة الله يرضى عليك إذا تكبرت الحرف قليلا، المهم، ولكن هذا قبل الزواج، وبعد أن تزوجت انشغلت بزوجي وبابنتي وبدراستي، ولكني على نفس القناعة ونفس الحال ولله الحمد، ولكن عملي قليل قليل قليل، وأشعر بألم يعتصرني لأنني لا أستطيع فعل شيء لكثرة انشغالي. حقيقة أولا يعني تذكري أن انشغالك بزوجك وولدك وبيتك هو جزء من عملية الصناعة والبناء، فأنت تصنعين أسرة ضمن هذه الأمة التي تحتاج إلى البناء، لكن عليك أيضا أن تدركي أن المسؤولية العامة لا يمكن أن يتخلى عنها. يعني كل أخت تزوجت يقال مثلا انتقلت، كما قال أحدهم، إذا سألنا أين فلان قيل انتقل إلى أحضان زوجته رحمه الله. يعني ينبغي أن تجعل الأخت لحياتها لدعوتها لبرنامجها من وقتها نصيبا، وأن تقنع زوجها بذلك وتتفاهم معه على قدر من الإنتاج والعطاء. كيف يتسنى لي التأثير وخاصة مسؤولية التربية والتوجيه في خضم الفضائيات والإنترنت وغيرها؟ فأنا مسؤولة في مدرسة، ومهما فعلت أنا وأخواتي نجد تأثيرنا قليلا، والنتيجة أن فتياتنا الطالبات عن طريق الفضائيات وغيرها تأثرنا كثيرا. هذا الذي أقوله، ينبغي المطالبة مطالبة الأخوات بمزاحمة هذه الفضائيات والإنترنت على بناتنا والتأثير عليهن. وأعتقد أن التأثير ليس مستحيلا، لكن أؤكد على معنى أشرت إليه في المحاضرة، وهو موضوع كسب ثقة ومحبة الطالبات. فإنه بالتأكيد البنت يعني تسير مع عاطفتها، فإذا كسبت ثقتها ومحبتها بالخلق الطيب، بالابتسامة، بأن تكون قدوة ونموذج، فأعتقد أن هذا من أهم وسائل التأثير، إضافة إلى تفعيل النشاط المدرسي مثل نشاط المصلى، مثل كلمة توجيهية في بداية بعض الحصص، مثل توزيع بعض الكتيبات المفيدة والعناية. أنبه الأخوات إلى قضية مهمة جدا، وهي أنه لا يكون هناك عناية، يعني يجب أن يكون هناك عناية كبيرة بالبناء الأخلاقي والإيماني للبنات. يعني يجب أن نبني قلوب البنات وعقول البنات من خلال الإيمان بالله، المراقبة، الخوف، التقوى، العلم، القراءة. بينما الذي يلاحظونه في بعض الحالات قد نهتم فقط بإصلاح المظهر، يعني أن البنت تلبس مثلا لباسا فضفاضا، تلبس على يديها قفازات وتلبس حجاب ساترا، هذا جيد، لكن لا نعتقد أن البنت إذا عملت هذا معناه أنه خلاص بلغت. ربما تفعل هذا من أجلنا أو بسبب تأثيرنا، لكن لا يزال الداخل خاويا. فأنا أعتقد أننا نحن بحاجة أيضا إلى الاهتمام بالداخل. نلاحظ في هذا الزمان ذوبان شخصية المرأة الملتزمة وعدم تأثيرها في المجتمع إلا في نطاق ضيق، فما الأسباب في نظركم التي أدت إلى ذلك؟ والله الأسباب موجودة يعني خصوصا في مجتمعنا صراحة، وأعتقد أن المسؤولية مشتركة. يعني بعض الرجال يصادرون شخصية المرأة ويحاولون أن يقللوا تأثيرها وينظروا إليها نظرة دونية، وأيضا بعض البنات كما لاحظ يعني عندهن أيضا هذا الشعور تجاه أنفسهن. فكثير من الحالات تجد الأخت تقول والله النساء لا يتقن هذا الأمر أو لا يحسنه أو لا يصلحن له، بينما المرأة يعني لديها قدرة كبيرة جدا على العلم، على العمل، على التأثير، خصوصا في نطاقها النسائي. فينبغي أن يكون هناك نوع من يعني قناعة المرأة بدورها وإمكانية أن تفعل الكثير. الأخت تقول: التعليم مطلب سامي ووظيفة جليلة، لكنه اليوم أصبح ماديا ولم تعد المعلمة داعية، وإنما هي تؤدي رسالتها فقط. طبعا لو أدت رسالتها على الوجه المطلوب كثر خيرها، يعني هذا سيكون دعوة بدون شك، لأنه التعليم ليس مجرد حشو معلومات أنه 1+1=2، لا، التعليم إيصال هذه المعلومات للطالبة بحيث أنها تكون الطالبة مقتنعة بذلك ومتأثرة به، وهذا يتطلب أن تكون المعلمة ذات صلة جيدة بالطالبات، عارفة بأسماء الطالبات، بظروفهن، تسمح لهن أنه مثلا الطالبة تبوح لها ببعض المشكلات. إذا لاحظت على الطالبة مثلا أن عندها هم أو غم أو سرحان أو نوم، ممكن تستدعيها وتتحدث معها بشفقة ورحمة ومحبة. إيش عندك يا فلانة مثلا، ماذا تعاني؟ قد تكتشف أن عندها مثلا مشكلة في البيت من أبيها أو من أمها، أو انفصال أو عدوان بعض الأقارب عليها. وأنا أعرف في بعض البيوت مشاكل كبيرة تحتاج إلى معالجة وإلى حل. ينبغي أن ندرك أن من أهم وسائل الدعوة التعرف على شخصية المدعو، على نفسيته، على ظروفه الأسرية والعائلية، مشكلاته النفسية، تاريخه، ماضيه. هذا جزء أساسي جدا في الدعوة. تحدثتم عن أثر الداعية من حولها، لكن لو كان إنكاري للمنكر وأمري بالمعروف قد سبب لي بعض المشاكل والمصاعب خاصة على من حولي من أقاربي، فما الحل؟ الأخت أم البراء، يا أم البراء، يعني أتمنى أن يكون عندك توازن في موضوع الأمر المعروف والنهي عن المنكر. يعني بمعنى أنه أولاً الناس يفرحون ربما بالأمر المعروف، يعني لما تقولين لمجموعة من البنات مثلاً صلاة الضحى أو حتى صلاة الليل أو صيام 3 أيام من كل شهر وتكلمينهن عن هذا الموضوع، الجميع سيكون مسرور. لكن لما تقولين والله أنا لاحظ عليكم يا بنات فيكم كذا وفيكم كذا وفيكم كذا، يقع عندهم نوع من الرفض. فمن عادة الإنسان أنه لا يحب أن يوصف بأنه مخطي، ولذلك علينا أن يعني نتدرج ونسلك الأسلوب السليم الذي لا يصادم الناس أو يواجههم. الأمر الثاني أيضا في هذا الموضوع أنه يعني قضية يعني المصاعب التي تواجه الأخت، يعني هذه سنة، يعني يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فليس غريب أن تواجه، إنما أسأل نفسي هل أنا أتحمل جزء من ذلك، ربما يكون أسلوبي أو طريقتي تحتاج إلى مراجعة فأقوم بالتصحيح. ولله الحمد، هذه أخت تقول في المدرسة في أي مكان أكثر من يوجد بها يستمعون لي، ولكن بعد فترة تترك هذا الأمر الذي أمرتها به أو نهيتها عنه. أعمل محاضرة مثلا فأؤثر بها ويتأثر بها جميع من في المدرسة حتى المديرة، لكن بعد فترة أجد نفسي لا أستمر في هذا الأمر، ما العلاج في ذلك؟ والعكس غيري يلزم به ويتمسك به. أولا كونك أثرتي يعني لك مثل أجور من تبعك، يعني حتى لو أنت ما فعلتي الشيء اللي أمرتي فيه أنت مأجورة، لأنك أمرتي بمعروف واستفاد الناس منه، أو نهيتي عن منكر واستفاد الناس منه بتركه، إذن أنت مأجورة سواء عملتي أو لم تعملي. لكن إذا يعني عملتي أنت سيكون هنا مجال القدوة أكبر، والنبي عليه السلام شعيب يقول ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. استمرار التأثير، يعني إذا كان قصد الأخت يعني استمرار تأثيرها على الأخريات، فهذا يعني مثل ما قال ابن الجوزي رحمه الله لما سئل عن الوعظ، قال الوعظ مثل الذي يضرب بالسياط، يعني ما دام تضربين مثلا هذا الإنسان بالصوت فهو يتألم، لكن إذا توقف الضرب توقف الألم. ولذلك يحتاج الناس دائما إلى الوعظ المتواصل. يقول أو تقول لو الأخت مسعد تقول لو استغلت المعلمة جزءا من وقت درسها النظام في الربط بكل خلل يظهر على سلوك تلميذاتها وزميلاتها، ألا يؤثر ذلك على إخلاصها في دروسها المنهجية مع قدرتها على تلخيصها في أي وقت؟ لا يا أخت أم سعد، أولا ما يؤثر، هذا جزء من مسؤوليتها، هذه هي المنهجية. هل يعني هل مطلوب من التعليم مثلا الأولاد والبنات والمقرر أن يخرج لنا يعني أجهزة مسجلة حافظة المقرر؟ لا يا أختي أبدا. العملية التعليمية والمدرسة والإدارة والوزارة والمال والمقرر وكل والمدرسة وكل هذه الأشياء المقصودة الأساسي منها إخراج الفتاة الفاضلة الطالبة المجدة العارفة بمسؤوليتها، هذه هي الملخص. ولذلك كون الدرس ما هو فقط 5 دقائق، يعني فيه حرص على التأثير والإقناع مهم جدا. وأنا أقول ليس المقصود فقط الخلل، بمعنى أنه دائما نحن نركز على الخطأ على المنكر، لا، نريد البناء، أن أربط هذه الأشياء بواقع، مثلا كيف تبني الطالبة علاقتها مع والديها، كيف الطالبة مثلا تحافظ على صلاتها، كيف يظهر أثر الصلاة عليها أو العبادة، كيف تحافظ الطالبة في السفر، كيف تقرأ، كيف تستفيد من الفرص الموجودة في المجتمع، وليس فقط معالجة الخلل الذي يحصل. ما حكم صلاة الجماعة لمن يسمع الأذان وكان شاباً داخل البيت؟ وهل يجوز استخدام أسلوب يعني من قبل والديه بالتعنيف أو ما هي الوسيلة؟ يعني قد يفترض مثلاً هذه مثلاً أم تسأل أنه عليها، يعني طبعاً صلاة الجماعة واجبة، وبالتالي إذا كان مثلاً أحد الأولاد أو الزوج لا يصلي على، طبعاً الزوج غير لأنه الأولاد الأمر أسهل، يعني الأم لها والأب له نوع من التأثير والمسؤولية، لكن بالنسبة للزوج إذا كان مقصر على الأخت أن تتدبر كيف تستطيع أن تؤثر عليه. اليوم جاني أكثر من سؤال، كثير من الأزواج عندهم نوع من الكبرياء، وبالتالي الأمر والنهي المباشر قد لا يكون محل القبول، يحتاج إلى لباقة وإلى ذكاء في كيفية إقناعي بذلك. إذا كانت امرأة مستحاضة وهي في مكان لا يوجد فيه ماء وخرجت على وضوء، هل تتيمم أو تصلي؟ يعني إذا احتاجت إلى الوضوء فإنها تتيمم وتصلي مثلها في ذلك مثل غيرها. أنا امرأة حصلت لي وظيفة تعليمية في إحدى الجامعات في تخصص ديني، ولكني أرغب في ترك هذه الوظيفة مع ندرتها وعظم تأثيرها بسبب خوفي من ضياع صغاري وأهمال بيتي ورغبة في أجر القرار في البيت. والآن ومع دخولي سلك الوظيفة تراودني فكرة الاستقالة في كل يوم أخرج فيه تاركة صغاري. زوجي يلح علي بالاستمرار في الوظيفة ويقول لمن تتركين هذه الثغرة من ثغور الإسلام. وأنا والله أيضا يعني ألح عليك وأؤيد ما ذهب إليه زوجك، خصوصا أنه هو الآن مساعدك يعني، وأنت تركت صغارك، لكن أنت اهتميتي بصغار المسلمين بدلا من 3 في البيت، والله سبحانه يحفظهم بصلاحك وتقواك، ممكن تؤثرين في آلاف من الأولاد ومن البنات، فراعي هذا وقدريه. أيضا تقول أخت أخرى، أنا معلمة في مدرسة متوسطة ونقوم في مصلى المدرسة بعض المشاهد والأناشيد بالإضافة للدروس المفيدة وتحفيظ القرآن. السؤال، تأتينا انتقادات من بعض وليات أمر الطالبات على أن هذه المشاهد بدع لم تكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أننا لم نكن نستخدمها كوسيلة، إنما نستخدمها كوسيلة جذب للطالبات. طيب قولي للتي تعترض عليه، قولي حتى المدارس ما كانت موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لماذا جاءت بناتك مثلا إلى المدرسة؟ ما كان في مدارس بنات مثلا، يعني لماذا يعني هذا التحجير الواسع؟ يعني هذه أساليب وطرائق، والأصل فيها الإذن والإباحة، ولا نحتاج إلى يعني دليل شرعي على كل وسيلة من الوسائل. الإذاعات ما كانت موجودة، المدارس ما كانت موجودة، الكتب بالطريقة الحالية ما كانت موجودة، الأشرطة ما كانت موجودة، يعني كثير من الوسائل استجدت وهي ضمن دائرة المباح الشرعي، بل قد تكون مستحبة وقد تتعين في بعض الحالات. متزوجة من أكثر من 10 سنوات، ولكن لم أستطع أن أؤثر على زوجي أو أهل زوجي، بل بالعكس لاحظت في ضعف الإيمان لدي، فماذا أفعل؟ الحمد لله أنت والله في جهاد يا أختي، 10 سنوات وأنت مرابطة ومجاهدة، فاستشعري هذا المعنى، وما دام عندك هذا الشعور فأنت على خير، وترى فيه تأثير، لكن هذا التأثير ربما ما تلاحظينه، أثرت عليهم ربما على الأقل بعض الأشياء السيئة كان ممكن أن يفعلوها فلم يفعلوها بسبب وجودك بالقرب منهم. زوجك كان ممكن أن يكون منحرف لكن الله عصمه بقربه منك وبزواجه بك مثلا، فهناك أثر لا يكون مشهود أو ملموس، ومع ذلك أنا أطالبك بالاستمرار والمواصلة والتفكير في وسائل وطرائق جديدة للتأثير. تقول، ما رأيك في من يقول المرأة الآن أو أغلب الناس يحتاجون إلى أن يربوا أنفسهم، فكيف ترى وها هو الواقع الآن أغلب النساء تنشئ أبنائها على الترف والميوعة؟ الإنسان يحتاج إلى أن يربي نفسه وإلى أن يربي غيره، ومهما كان الأمر علينا تبعه ومسؤولية في كل الظروف، والمرأة عليها مسؤولية تجاه نفسها وتجاه أسرتها وأولادها. تقول، هل جلستنا هذه تدخل في حديث ما جلس قوم في بيت من بيوت الله إلى آخر الحديث من ناحية الأجر وحضور الملائكة؟ نعم، والحديث يعني ورد في بعض الألفاظ، ما جلس قوم يذكرون الله تعالى ويتدارسونه بينهم، ولم يذكر فيها قضية المسجد، فلا شك أن هذا مجلس من مجالس الذكر الذي يرجى أن تحفه الملائكة وأن يذكره الله تعالى في من عنده وأن تنزل عليه الرحمة. إذا كانت همتي عالية في العبادة وفجأة سلبت مني هذه الهمة، فما هو السبب وما هو العلاج؟ قد تكون مثلا الأخت الكريمة يمكن بالغت في نفسها، يعني شددت على نفسها، ولا شك أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بالاعتدال وقال يعني القصد تبلغه، يعني على الإنسان أن يقتصد، حتى لو كان عندك همة عالية مثلا التزمي الاعتدال فيها، واصرفي هذه الهمة إلى أشياء أخرى مثلا مثل القراءة، مثل البحث، مثل الدعوة، مثل الأعمال الصالحة، مثل الأعمال المباحة المفيدة، بحيث لا يقصر الإنسان أو يجور على نفسه بمزيد من الطاعات وربما ينقطع، وكما في الحديث أو الأثر، إن المبتلى أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. أنا فتاة أبلغ 16 سنة وليس لدي علم كافي، وأريد أن أكون داعية في كل مكان، لكنني أستحي في بعض الأماكن كالسوق وغيره، وأعلم أن ذلك من الشيطان. هذا لا يسمى أختي حياء، الحياء هو لا يأتي إلا بخير كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا يسمى خجل، هو نوع من الضعف، والبنت تضعف أحيانا. أنا ألاحظ أيضا أنك أنت مثلا لما تدخلين السوق وأنت أصلا تريدين أن تشتري هذه السلعة مثلا، فإذا جاء صاحب الدكان وقال لك والله هذه آخر حبة، وهذا صناعة إيطالية، وهذا نوعية ممتازة، وهذه رخيصة، ودور السوق كله ما تجدين أرخص من هذه، ممكن تجدين نفسك مضطرة أنك تشترينها حتى لو لم يكن لك بها رغبة، لكن بسبب الإحراج الذي صنعه لك مثلا صاحب المحل. هذا نوع من الضعف أحيانا الذي يحتاج إلى تدريب. وأنا أقول من الأشياء التي يجب أن يدرب عليها الإنسان، حتى كنت أقول بعض الإخوة هذا عن نفسي، قلت يعني من الأشياء التي استفدتها أنني بدأت أتعلم كيف أقول لا أحيانا، وأنا أعتقد هذا مهم جدا خصوصا للأخت، مثلا للمرأة يجب أن تتعلم الأخت كيف تقول لا وكيف تستجيب وكيف ترفض، وأيضا أن تتدرب وتعمل لنفسها خبرات ومهارات في وسائل الدعوة، مثل الكلمات، مثل الاتصال، يعني مثل لو أنك في السوق وتريدين تؤثرين على وحدة، يعني ما هو هكذا على طول مباشرة، يكون في سلام، ممكن تصحبينها إلى الدكان الآخر، ممكن تتحدثين معها، يعني يكون في نوع من العلاقة ونوع السلام والكلام والمودة والتعرف، ثم يكون فيه أيضا حتى لو ما قلت لها بشكل مباشر أني ألاحظ عليك كذا، هذا مثلا تلفوني لو اتصلتي، أو أهديتي لها كتاب، أو أهديتي لها شريط، أو يعني بأسلوب معين. أعتقد أنه أحيانا نحتاج إلى نوع من عدم المباشرة. أرجو الإجابة بالتفصيل، ماذا تفعل إذا كانت تحب الخير وتحضر مجالس ونفس الوقت تتفرج على القنوات الفضائية والأفلام، بالذات إذا كانت نفسها تحب الملذات وتريد أن ترجع عن خطائها بالاستغفار؟ أولا عليك بالاستغفار، فإنه يعني من لزم الاستغفار جعل الله تعالى له من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج ورزقه من حيث لا يحتسب، ويعني أتبع السيئة الحسنة تتمحها. وأوصل أختي الكريمة أن يعني تملأ وقتها بالأشياء الجيدة، لأنه النفس لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر. يعني ممكن تكتشفين أنك أنت كاتبة أو أديبة أو شاعرة أو رسامة أو مبدعة، فحاولي أن هالمواهب التي عندك تصرفينها في الخير. أيضا حاولي تصحبين الخيرات في المجالس والمدارس وتشاركين أيضا، بحيث يكون لك تأثير ويكون لك حضور، لأن النفس إذا نشطت وانشغلت أصبحت هذه الأشياء حتى لو أتيحت لها لا تلتفت إليها ولا تهتم لها. ما هو الأسلوب الأمثل لدعوة الوالدين؟ هو الأسلوب غير المباشر، يعني افعل لا تفعل ما يصلح، وإنما ممكن شريط تسمعه الوالدة مثلا أو يسمعه الوالد، أو أحيانا يعني سؤال، قد يكون السؤال يتضمن الجواب أحيانا والتوجيه. ما توجيهكم لمن تحضر أو تحصل الدعوة إلى الله في إلقاء المحاضرات والكلمات في المناسبات والاجتماعات فقط وتغفل الجوانب الأخرى؟ لا، أنا أرى أن الدعوة إلى الله هي الحياة كلها، حتى صناعة كل جوانب الحياة ومجالاتها هي دعوة، كما أشرنا إشارة عابرة، بناء الأسرة دعوة، العلاقة مع الزوج دعوة، العلاقة مع الأولاد دعوة، أداء الدور المدرسي دعوة، أداء الوظيفة دعوة، حتى دور الإنسان أو الفتاة تجاه نفسها هي دعوة أيضا. أرجو بمناسبة جمع عدد كبير من الشابات والأمهات معنا، أولا تنبيه الأمهات لوجوب مراعاة ومتابعة أبنائهم فيما يشاهدونه في التلفاز والقنوات الفضائية. والله هذا ترى مهم جدا أيتها الأمهات، يعني كثير من الوسائل، كثير من البرامج، وسبق تكلمنا في الحلقة الماضية، يعني البرامج خصوصا البرامج اللبنانية التي تبث في القنوات العربية من أسوأ ما يكون، ويجب أن يكون هناك نوع من الإقناع والتأثير على البنات. أنا أتمنى أن يكون في حملة عندنا هنا في المملكة وفي كل دول العالم العربي والإسلامي على محاربة هذه البرامج الهدامة السيئة، برامج ما يسمى بالغناء أو الفيديو كليب التي تربي البنات على التأثر وعلى الميوعة وعلى التعلق وعلى الشهوانية، وتحطم المرأة كإنسان وتحول المرأة إلى دمية أو لعبة في يد الرجل، وتجعل الحياة هي متعة محضة لا يمكن التحصيل لها أيضا، وإنما هي متعة وهمية أو خيالية. أو بعض البرامج التي تأخذ يعني أموال البنات وتأخذ أوقات البنات، ترشيح هذا الإنسان أو ذاك، وتحول معاني البطولة والمجد إلى أن البطولة هي الغناء أو الفن أو الطرب أو الرياضة أو ما أشبه ذلك. نحن بحاجة إلى حملة قوية ومستمرة للحفاظ على أولادنا وبناتنا، لو كل أم أدت الدور يعني معنى ذلك أن بيوتنا كلها أصبحت محصنة. أيضا التنويه على البرامج الدينية الرائعة على كثير من القنوات الفضائية، وخاصة برامج صناعة الحياة وصناعة النجاح وغيرها. هذا سؤال الأخت. أيضا تقول تحذير الشباب بصفة عامة، بنات وبنين، من البرامج المستحدثة من ستار أكاديمي وما أشبهه، مع تنبيههم للفرق بينهم وبين أطفال الحجارة وأهالي العراق المدافعين عن دينهم. وهذه مقارنة يعني مهمة جدا، نحن نجد شبابنا بل صغارنا في فلسطين يحملون الحصاة والحجر والمقلاع ويواجهون الجندي المدجج بالسلاح ويواجهون دولة تملك أكثر من 200 رأس نووي، بينما نحن هنا خصوصا في دول الخليج أنعم الله علينا بالمال والقوة والإمكانيات. فينبغي علينا أن نقول كما قال موسى: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، أن نكون نصرة لإخواننا على أعدائنا. تقول: أنا مشرفة مصلى في أحد المدارس وأخذت هذا العمل بإرادتي الكاملة رغم أني مضغوطة في العمل رغبة في الأجر بالرغم من أني أحس بأني لست أهلا لذلك، حتى أني في كثير من الأحيان أتصنع بعض الأشياء حتى أكون قدوة للطالبات رغم أني أصارع نفسي في ذلك، فأخشى أن يكون هناك يعني من هو أهل أكثر تأهيلا مني، فهل علي ذنب؟ والله أنت على خير يا أختي، وإن كنت أنا لا أوافقك على التصنع، أنا أحب أن نظهر على حقيقتنا، وهذا التصنع ربما هو الذي يحول بين الأخريات وبين الاستجابة للخير والتأثر به، فخليهم يعرفونك على طبيعتك العفوية البسيطة ويدرون أن الالتزام ليس أمرا صعبا ولا معقدا وإنما هو سهل ميسور قريب منهم، والعمل الذي أنت فيه على خير. سؤال آخر: هل المرأة مأجورة في إعطاء راتبها لزوجها لتيسير حياتهما أو بناء منزل، وهل هي آثمة إذا أخذت مالا بغير علم زوجها بعد اتفاقهما على وضع راتبها معه؟ والله هي بالنسبة للأجر مأجورة، وعليها أن تتدبر الأمر هذا، أن تعطيه أو تعطيه شيئا منها، أو يكون هذا يعني يكون قرضا أو ما أشبه ذلك حتى تضمن مستقبلها، ولو تصدقت به عليها أو أعطته له فهي يعني جزاها الله خير، يعني لا تنام في ذلك. ما هي الأسباب التي جعلتك، أنا أقرأ السؤال عن بهذه المكانة، وهل هذه الأسباب مناسبة للمرأة؟ أنا لست في مكانة يا أختي، أنا في مكانة ضعيفة وبسيطة، ولا أقول هذا الكلام علم الله تواضعا، بين الحمد لله أنا أعرف قدر نفسي وضعفي، وأنه حسن ظن الأخوات بي هو الذي يعني دعاني مثلا إلى هذه المحاضرة، وأعتقد أننا بحاجة إلى أن نعمل الكثير. ولعل هناك كلمة الدكتورة أفراح يعني أشارت إليها في ورقة جزاها الله خير أرسلتها إلي وكنت كتبتها لكن ربما فاتت علي، أو أشرت إليها إشارة عابرة، أنه مهما نعمل علينا أن لا نبالغ في تقدير قيمة الأشياء التي نعملها. يعني هناك ناس عملوا وأثروا في الحياة كلها، هناك ناس غيروا مسار التاريخ، هناك ناس غيروا وجه الحياة، هناك ناس غيروا أجيالا بأكملها، بينما نحن الواحد منا ربما حتى على أضيق نطاق يكون تأثيره محدود وقليل، لكن علينا مع ذلك أن نحمل الراية وألا نيأس. إذا أنكرنا ما في الأسرة ما نراه من سلوكيات خاطئة أو لبس غير إسلامي أو حضور حفلات أو ما أشبه ذلك، تكون النتيجة هي المقاطعة والتباغض. والله ما هو مطلوب، إذا كانت النتيجة المقاطعة والتباغض نحن لا ننكر من أجل أن نصنع المقاطعة أو نصنع البغضاء، ننكر من أجل زوال المنكر. ولذلك نقول للأخوات دائما الأمر معروف والنهي عن المنكر مرتبط بقضية المصلحة والمفسدة، فإذا كان يحقق مصلحة فعل، إذا كان يحقق مفسدة ترك. ولذلك الأخت عليها أن تتدبر كيف تزيل هذا المنكر. وبعض الأخوات تقول مثلا براءة الذمة، لا، براءة الذمة هي بتحقيق المصلحة، فإذا كان الإنكار يساعد في زوال المنكر أو في تعريف بعض الناس به عملت، وإذا كان لا يترتب عليه زوال وإنما يترتب عليه تقاطع وكراهية وبغضاء تترك وتبحث عن أسلوب آخر للتغيير. نختم بهذا السؤال، تقول: أنا أعاني من فتور في الدعوة وفي التزود من الأعمال وفي طلب العلم الشرعي، حيث أنني أشتري الكتب العلمية ولكن لا أقرأها. أولا جزاك الله خير، يعني شراءك للكتب العلمية مفيد، لأنه أنت بهذا يعني حركت سوق الكتاب العلمي والكتاب الإسلامي، وأوجدت في بيتك مجموعة من الكتب يستفيد منها زوجك أولادك غيرك، وقد تقرأين فيها لبعض الوقت، هذا جانب جيد، ينبغي أن نركز على الأشياء الإيجابية وليس السلبية. أما الفتور فكلنا ذلك الرجل، والإنسان ما خلق ملك، خلق إنسان يمر به فترات اندفاع وفترات ضعف وفتور وقوة وأقدام وإحجام، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل عابد له شرة وكل شرة لها فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت إلى بدعة فقد هلك. يعني الإنسان يمر به فترة يعني فتور، لكن عليه ألا أن هذا الفتور لا يؤدي إلى فعل معصية أو ترك واجب، المحافظة على الصلوات الخمس، على السنن الرواتب، على الوتر ولو 3 ركعات مثلا، ورد الصباح والمساء ولو كان قليل، القراءة، القراءة ممكن تتحول يا أختي الكريمة إلى عادة. أنا أقول لك يعني عن نفسي ولا مؤاخذة يعني هنا، يعني أنا القراءة عندي هي عبارة عن متعة، لا أحتاج إلى أنني أجاهد نفسي في القراءة، كل وقت أجد عندي فرصة أن أقرأ وكتب مثلا أو مقالات أو بحوث أو مواقع في الإنترنت أو غيرها، أشعر بمتعة حتى أني لو جلست لساعات لا أجد في ذلك ملل أو تعب أو أني أحتاج إلى صبر. فحاولي أن تكون القراءة جزءا من تكوينك وشخصيتك وعادتك، بحيث أنه لا تحتاجين فيها إلى يعني مجاهدة ولا يداخلك فيها فتور. تقول أختي أيضا أشعر أن وقتي قصير جدا حيث أنني لا أستطيع أن أعمل العمل الذي نويت القيام به. هذا صحيح، الأوقات أقل من الواجبات، لكن ابذلي جهدك وأيضا حافظي على الوقت. الوقت قصير ولكن في بركة أيضا لو أحسننا توظيفه بشكل جيد. أكرر شكري للأخوات، جزاكم الله خير، صلى الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اجتماعا مباركا ويوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، ونلتقي معكم إن شاء الله في مناسبات قادمة، والسلام عليكم. ونحيطكم علما بأن جميع الحقوق محفوظة. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 14,040.